وأن كل منهما يجري بقضاء الله تعالى وبقدره، يجري جريانا يناسبه. فقال الله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ومعنى يكور الليل يعني أنه يأتي بهذا بعد هذا، وأنه يدخل من هذا في هذا فينقص الليل ويكون زيادة في النهار، وإذا نقص النهار كان زيادة في الليل. وذلك من آيات الله ومن الدلالة على عظمة قدرته. كل يجري، سخر الشمس والقمر كل منهما يجري، والجريان هو السير، أي الشمس جارية والقمر جاري، فكل منهما يسير السير الذي قدره الله. وهكذا يقول الله تعالى: ومن آياته الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، يعني ينسلخ النهار ويأتي الليل فيظلمون، فإذا هم مظلمون. والشمس تجري أي تسير سيرا حثيثا لا تتوقف فيه كما قدره الله. تجري، والشمس تجري أي تسير كما شاء الله تعالى إلى الأجل الذي قدره الله لمستقر لها، يعني إلى أن يأتي المكان الوقت الذي تستقر فيه ويتوقف جريانها. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، جعل الله القمر له منازل، ينزل في كل ليلة من الشهر، ينزل كل ليلة في منزله إلى أن ينتهي الشهر. كل الشمس والقمر تجري بأمر الله تعالى وبقضائه، جعلهم الله تعالى من آياته الدالة على عظمته. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وذلك لأن هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر، فنهى الله تعالى عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلقهن، وجعلهما من آياته الدالة على عظمته وعلى عظيم سلطانه، حيث سيرهما كما يشاء. كذلك أخبر بسيرهما دائما، فقال تعالى: وسخر الشمس والقمر دائبين، وسخر الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر الدائبين، أي كل منهما مستمر ليس يتوقف إلى الوقت الذي قدر الله وقوفه فيه. فهذا بلا شك دليل على أن هذه الشمس جارية كما أخبر الله، وأن القمر جارية، إلا أنهما يجريان في أفلاكهما. قد أخبر الله تعالى بأنهما في السماء في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج هو الشمس، أخبر بأنه سراج كما في قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى قوله: وجعلنا سراجا وهاجا. فهو الشمس الذي تضيء إذا طلعت، تضيء ما كل ما طلعت عليه، فجعلها الله سراجا وجعل القمر نورا. يخبر تعالى بأنه جعلهما في السماء، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأخبر أيضا بأنها تسير في أفلاك في قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالشمس لا تدرك القمر، بل القمر يسير في فلكه والشمس تسير في فلكها، ولا الليل سابق النهار، بل كل واحد منهما يأتي في زمانه، لا يمكن أن يأتي الليل في وسط النهار، بل إنما يأتي إذا غربت الشمس وأظلمت الدنيا جاء الليل، كما أخبر الله تعالى. وكذلك يقول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فآية الليل هو القمر، يعني يظهر فيه المحو، وذلك لأن الله جعله ليضيء في الليل، وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. يعني من حكمة الله بأن نصب الشمس والقمر أن تعلموا الأيام وتعلموا الحساب، حساب الأوقات، فتعرف مقدار الليل والنهار. النهار يبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، والليل يبدأ من غروب الشمس. متى غربت الشمس بدأ الليل كما هو ظاهر، ومتى طلعت بدأ النهار كما هو ظاهر. فتعلم الليل والنهار، وكذلك تعلم الأسابيع، معرفة الأسابيع تعرف أيضا بالشمس. إذا مضى سبعة أيام معدودة، مضى أسبوع، بأي شيء نعرف ذلك؟ بغروب الشمس وبطلوعها. كذلك أيضا معرفة الأشهر يكون بالقمر، آية ظاهرة، هذا القمر الذي نشاهده يطلع ويغرب، ثم يعرف ببزوغه هلالا ابتداء الشهر، فيشاهد أنه إذا ابتدأ الشهر رؤيا هلالا صغيرا، ثم لا يزال يكبر، ثم لا يزال يصغر إلى أن ينتهي الشهر الثاني، وهكذا. فمعرفة الأشهر ومعرفة السنين بواسطة هذا القمر، ولا يحتاج إلى حساب الحسابين، بل هو شيء ظاهر بارز. يقول الله: لتعلموا عدد السنين والحساب. ويقول في آية أخرى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن هذه الأهلة جعلها الله مواقيت للناس، يعرفون بها المواقيت التي تمر عليهم والتي هم بحاجة إليها إلى معرفتها، متى يحل الدين، ومتى تعتد المرأة بالأشهر مثلا، ومتى يحل الأمر الغائب أو ما أشبه ذلك، يعرف ذلك بهذه الأشهر. وكذلك أيضا أشهر العبادات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30. ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. فهذا دليل على أنه جعلنا نعمل بشيء نبصره، نبصره عيانا، وهذا أسهل علينا. نعرف دخول الشهر ودخول السنة بواسطة هذا الشمس وهذا القمر، ولا حاجة إلى حساب الحسابين وتنجيم المنجمين. ذكر في هذه الأزمنة من آثار الاستعمار ومن آثار ولاية النصارى على كثير من البلاد الإسلامية، زاهدوا في معرفة الأشهر القمرية، وصاروا يؤرخون بالأشهر الأفرنجية التي ليس لها علامات ظاهرة، فتركوا الأشهر الظاهرة التي يشاهد دخول الشهر فيها وانتهاءه، وعدلوا إلى تقليد النصارى في أشهر وهمية لا تعرف إلا بتدقيق الحساب وبالنظر في حسابات يحسبونها، وسموها بأسماء لم ترد عند العرب، سموها يناير وفبراير إلى آخره. لا شك أن هذا زهد في ما جاء الشرع به. الله تعالى أخبر بعدة أشهر السنة، فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يعني أشهر السنة القمرية 12 شهرا في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بقى بقوله 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فهو يسمي الأشهر العربية. ولم ترد هذه الأشهر الأفرنجية في لغة العرب، ولا يعرفها العرب، ولم ترد في الإسلام، وليس لها ذكر في الإسلام. فعدل هؤلاء الذين قلدوا النصارى ونحوهم وتركوا الأشهر الإسلامية التي جعل الله تعالى علاماتها ظاهرة، بزوغ هلال القمر، ثم يعرفون إذا هل، ويعرفونه إذا انتصف، ويعرفونه إذا تناهى أو قرب من التناهي رؤية عين، ويعرفون بمضي 12 شهرا أنها قد مضت السنة وابتدأت سنة أخرى، فعدلوا عن هذا. كذلك أيضا عدلوا عن التاريخ الذي يبين لهم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، واحتفظ المسلمون بيوم هجرته وبسنة هجرته، وصاروا يؤرخون بها. وجاء هؤلاء الأفرنج وموهوا على الناس وقالوا: هذا التاريخ أقوى وهذا التاريخ أولى، فنزعوا إلى تاريخ لا يعرف وسموه بالتاريخ الميلادي مع أنه ليس حقيقيا. فنقول إن العلامة التي جعلها الله معرفة ظاهرة هي الشمس والقمر، أخبر بالحكمة فيها، أخبر بأن الحكمة فيها أن تعرف عدد السنين وعدد الحساب عدد الأيام التي تمر بكم وعدد الأشهر وعدد السنوات، معرفة ذلك بهذه الشمس والقمر. نعرف أن الله تعالى هو الذي خلق هذه الشمس وركبها في فلك تسبح، وخلق القمر وركبها في علك ركبه في علك يسبح، وكذلك النجوم جعلها في أفلاك مركبة تدور فيها كما شاء الله تعالى. يقول في هذه الآية: كل في فلك يسبحون، كأنها تسبح كالسابح الذي يسبح في الماء، تسير على نظام واحد لا تتغير فيه ولا تترك الفلك الذي ركبت فيه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق من النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذا من آيات الله تعالى. أما مقدارها فلا يعلم قدرها إلا الله، يعني كون هناك من يقيس حجمها ويقول إنها كذا وكذا حجمها وكبرها، أو كبر القمر أو كبر النجم الفلاني ويحددونه، لا شك أن هذا من علم الغيب، وذلك لأن الإنسان خلق على الأرض ولا يتجاوز علمه هذه الأرض، فهو خلق منها ويعود فيها ولا يتجاوز ما وراءها، فليس له أن يتدخل في العلوم الغيبية الغائبة البعيدة عنه. جاء في أو تمكن في هذه الأزمنة من يتسمون بأهل الهيئة، أي علم الهيئة، فصاروا يقدرون كبر الشمس، فقالوا إن الشمس أكبر من الأرض بكذا وكذا، وأن القمر أنه أكبر من الشمس بكذا أو أكبر من الأرض بكذا. من الذي أخبركم بذلك؟ هل وصلتم إلى الشمس وقستموها؟ لا شك أن هذا من علم الغيب، لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، والله تعالى خلقنا وجعلنا من أهل الأرض، وليس لنا اتصال بالسماء، ولو كانت الشياطين تصل إلى السماء وكذلك الجن، ولكن محجوبون أيضاً عن أن يصلوا إلى أن يقيسوا الشمس ويعرفوا مقدارها، ويقيسوا القمر ويعرفوا مقداره، ويقيسوا النجوم ويعرفوا مقدارها، بل هم من هذه الأرض، خلقوا منها وإليها يعودون. فالله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي ما شهدوا خلق الأرض عندما خلقت من أي مادة خلقت، ولا خلق السماء ولا خلق ما في السماء، فكيف يدعون بأن هذا مقدار السماء ومقدار الأرض والمسافة التي بينهما ومسافة سير الشمس إلى كذا وكذا، ومتى تتوقف الشمس ومتى يتوقف القمر وما أشبه ذلك، ويدعون أنها ثابتة راكدة لا تتغير من مكانها. لا شك أن هذا كله تدخل في علم الغيب. وقد تمكن هؤلاء الذين يدعون أن الشمس واقفة وأن دورانها إنما هو دوران حول نفسها كما تدور الرحى أو كما تدور المروحة السقفية الكهربائية وهي ثابتة من مكانها، هكذا يقولون، وأن الذي يدور هو هذه الأرض وأن دوران الأرض استدارتها كما يستدير المغزل الذي تديره المرأة في يدها، وأن هذا هو الذي يحصل به الليل ويحصل به النهار وما أشبه ذلك. كل هذا قد رده الله تعالى وأخبر بأنه ليس بصحيح. أخبر الله تعالى بأن الأرض مستقرة، قال الله تعالى: والله جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. قرارا يعني ثابتة مستقرة. وأخبر بأن الشمس تطلع وتتزاور كما في قوله: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أليس في هذا دليل على أنها تطلع وتغيب؟ هكذا القمر يطلع أيضا ويغيب، تشاهدونه في أول الشهر قريبا من الشمس ويكاد أنه يلتصق بها، وذلك لأنه بمنزلة الزجاجة، فإذا كان قريبا منها شاع نورها في حافته في طرفه الذي يليها، فلم يشع ولم يظهر إلا شيء قليل مما يليها. وإذا كان في الليلة الثانية ابتعد عنها، وذلك لأن سيرها أسرع من سيره، ففي الليلة الثانية يتأخر عنها قليلا، وكلما تأخر عنها سطع نورها فيه. وهكذا كلما ابتعد عنها منزلة ازداد سطوعها فيه إلى أن يتكامل ضوءه إذا انتصف الشهر، فكان في المشرق والشمس في المغرب، فهنالك يسطع نورها فيه فيضيء كاملا. هكذا أجرى الله تعالى سنته. أليس ذلك دليل على أن القمر يسير؟ لو كان ثابتا لما تغير موضعه، كما يقولون إن الشمس لا يتغير موضعها، فكيف يكون في الليلة الأولى إلى جانب الشمس وفي الليلة الثانية يبعد عنها قليلا وكل ليلة يبعد عنها إلى أن يصير في نصف الشهر هي في المغرب وهو في المشرق، ثم بعد ذلك يقرب منها شيئا فشيئا؟ لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى قدر له هذه المنازل، فقال تعالى: والقمر قدرناه منازل، أي كل ليلة له منزلة وبين المنزلتين نحو 40 دقيقة أو نحوها، يعرف ذلك من اختبره. فتعرف ذلك بالدقة لو اختبرت ذلك وسبرت مغيبه في الليلة الأولى ثم مغيبه في الليلة الثانية بالدقيقة، ثم في الثالثة وجدت بينه وكل ليلتين نحو 40 أو 42 دقيقة، لا شك أن هذا دليل على أن الله تعالى جعلها سائرة مذللة مسخرة بأمره، وأنها تسير وأنها ليست واقفة كما يقول هؤلاء المتأخرون الذين تخرصوا في علم الغيب وتدخلوا فيما لا ينبغي لهم التدخل فيه. الله تعالى أخبر بأن الشمس والقمر في يوم القيامة ينقضي زمنهما، فيقول تعالى: إذا الشمس كورت. كورت متى يكون؟ طويت وأصبحت كالشيء المطوي. الذين ينكرون أنها الذين يقولون أنها مثل الأرض 40,000 مرة أو كما يقولون، كيف تطوى وكيف تكور وكيف تتساقط النجوم؟ يقول الله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت وتساقطت كما شاء الله تعالى. فلا بد أن هذا يتحقق، ولا يتحقق في نظر هؤلاء، لأن نظرهم أن الأرض صغيرة وأنها حقيرة بالنسبة إلى الشمس، وأن الجو والهواء هذا ليس له نهاية إلى آخر ما يتخرصون ويقولون. لا شك أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، كما أخبر بذلك في عدة آيات، كقوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، أي تسير للحساب، والنجم والشجر يسجدان. كل ذلك دليل على أنها خلق الله تعالى وأنه الذي يسيرها. كذلك أيضا في حديث الكسوف يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أي أنه هو الذي قدر سيره وقدر خسوفه، ولو كان الخسوف معروفا سببه، معنى أن القمر خسوفه أن الأرض تحول بينه وبين الشمس فلا تسطع فيه، فيكون ذلك امحاءه إلى أن يمضي وقت يبرز فيه وتسطع فيه الشمس. وكذلك أيضا خسوف الشمس بأن يحول القمر بينها وبين الأرض، فيكون ذلك حاجزا لبعضها كما شاء الله تعالى. لا شك أن هذا دليل على أنها تسير كما سيرها الله تعالى، أنها جارية، وأن جريانها بإذن الله وبقضائه وقدره، فيعتبر ذلك من آيات الله التي قدرها وسيرها. يؤمن المسلم بما يعرفه من هذه الآيات الدالة على عظمته، ويعرف بأن آيات الله كثيرة. إذا كان الله جاء نصب هذه الآيات فيعتبر بها المسلم. آيات الله كثيرة، كما في قوله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني أن هذه من الآيات التي يستدل بها على عظمة الخالق. فكذلك الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى. ما ورد في بعض الأحاديث من تقديرهما أو من مدة سيرهما، الغالب أن تلك الأحاديث ليست تثبت، والأكثر منها أنه إما من الإسرائيليات وإما من أحاديث القصاص وما أشبهها، كما مر بنا شيء كثير مما يدل على ذلك. ولكن وردت أحاديث صحيحة في أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، وأنهما عقيران يوم القيامة في النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تمثل للذين يعبدونها. يقول: يعبد من يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، الذين يعبدونها في الدنيا تمثل لهم فيتبعونها إلى أن يسقطوا في النار، لأنهم يعبدون غير الله. ونعترف أيضا بما جعل الله تعالى فيهما من المنافع لا شك أن فيهما منافع للناس، ففي الشمس حرارتها التي تشاهد أنها تذكر بحرارة النار، نعرف أن بيننا وبينها أمد بعيد، قيل إنها في السماء كما في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أنها مركبة في السماء، وبيننا وبين السماء مسيرة 500 سنة، أي بالسير المعتاد كما ورد ذلك في أحاديث صحيحة، ومع ذلك تصل حرارتها شديدة إلى الأرض، تشاهد في الصيف الشديد أنها شديدة الحرارة، يذكرنا الله تعالى بهذه الحرارة حرارة وهج النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخبر بأن الله أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من السموم من سموم جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرير جهنم. فكذلك حرارتها تذكر المسلمين بأن ليعتبروا وليعرفوا قدرة الله تعالى كيف بعد هذه الشمس، ومع ذلك يصل نورها ويصل أيضا حرارتها وتنور داخل البيوت كما شاء الله تعالى. وكذلك أيضا القمر فيه فائدة، أنه يهتدي به الناس في الظلمات في ظلمات الليل، وينير لهم الطرق إذا كانوا في برية مظلمة، وكذلك أيضا النجوم يهتدوا بها في ظلمات البر وفي ظلمات البحر. كل ذلك جعله الله من الآيات التي يعتبرون بها ويستدلون بها على عظمة من خلقها وأوجدها. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معشر الدارمي قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرستة قال حدثنا الصلت بن مسعود قال وحدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا العباس بن يزيد قال حدثنا درسة قال حدثنا درس ابن زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن مجالد عن بيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإذا البحار سجرت قال: يكور الله عز وجل الشمس والقمر والنجوم في البحر، ثم يرسل عليها نارا فتنفخها فتصير نارا، فذلك قوله عز وجل: وإذا البحار سجرت. قال حدثنا أحمد بن الحسن قال ابن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا ورد ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن طلحة عن جابر بن المسلم بن يناق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل خلق الشمس والقمر ثم أخبرهما أنهما في النار فلم يستطيعا ملجأ. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن علي الرازي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حمزة قال حدثنا حماد بن محمد السلمي أبو القاسم المروزي قال حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بينما هو جالس ذات يوم إذ أتاه رجل فقال يا ابن عباس سمعت بالعجب من كعب الأحبار رحمه الله تعالى يذكر بالشمس والقمر قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما متكئا فاحتفز ثم قال وما ذاك قال زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار قال عكرمة رحمه الله تعالى فطارت من ابن عباس رضي الله عنهما شظية ووقعت أخرى غضبا ثم قال كذب كعب ثلاثا هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام جل وعز جل وأكرم أن يعذب على طاعته ألم تر إلى قول الله عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني دؤوبهما في طاعته فكيف يعذب عبدين أثنى عليهما أنهما دائبين في طاعته قاتل الله هذا الحبر وقبح حبريته ما أجراه على الله عز وجل وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله عز وجل ثم استرجع مرارا ثم أخذ عويدا فجعل ينكته في الأرض فظل كذلك ما شاء الله ثم إنه رفع رأسه ورمى بالعود ثم قال لا أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالشمس والقمر وبدأ خلقهما ومصير أمرهما قال قلنا نعم يرحمك الله تعالى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إن الله عز وجل لما أبرم خلقه إحكاما ولم يبق من خلقه غير آدم خلق شمسين من نور عرشه فأما ما كان سابق علمه أن يدعوهما شمسا فإنه خلقهما مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها وما كان في سابق علمه أن يطمسهما ويحولهما قمرا فإنه خلقها دون الشمس في العظم ولكن إنما يرى صغرها من شدة ارتفاعها في السماء وبعدها من الأرض فلو ترك الله عز وجل الشمس والقمر كما كان خلقهما في بدء الأمر لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من الليل وكان لا يدري الأجير متى يعمل ومتى يأخذ أجرته ولا يدري الصائم إلى متى يصوم ومتى يفطر ولا تدري المرأة متى تعتد ولا يدري المسلمون متى وقت صلاتهم ولا متى وقت حجهم ولا يدري المديان متى حل دينه ولا يدري الناس متى يزرعون لمعايشهم ومتى يسكنون لراحة أجسادهم فكان الرب جل جلاله أنظر لعباده وأرحم بهم فأرسل جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومئذ شمس ثلاث مرات وطمس عنه الضوء وبقي فيه النور فذلك قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين الآية فالسواد الذي ترونه في القمر شبه الخطوط فيه فهو أثر المحو ثم خلق الله عز وجل للشمس عجلة من ضوء نور العرش لها 360 عروة ووكل الله عز وجل بالشمس وعجلتها 360 ملكا من الملائكة من أهل السماء الدنيا قد تعلق كل ملك منهم بعروة من تلك العرى ووكل القمر وعجلته 360 ملكا من الملائكة من أهل السماء الدنيا قد تعلق بكل عروة من تلك العرى ملك منهم وخلق الله تبارك وتعالى مشارق ومغارب في قطري الأرض وكنفي السماء 80 و100 عين في المشرق طينة سوداء 80 و100 عين في المغرب مثل ذلك طينة سوداء تفور غليا كغلي القدر إذا ما اشتد غليانها فذلك قوله تعالى تغرب في عين حمئة وإنما يعني حمأة سوادا من طين وكل يوم وليلة لها مطلع جديد ومغرب جديد ما بين أولها مطلعا وأولها مغربا أطول ما يكون النهار في الصيف وآخرها مطلعا ومغربا أقصر ما يكون النهار في الشتاء فذلك قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين يعني آخراها هنا وآخراها هنا، وترك ما بين ذلك من المغارب والمشارق، ثم جمعها بعد ذلك فقال برب المشرق والمغرب، فذلك عدة تلك العيون كلها. وخلق الله عز وجل بحرا دون السماء بمقدار 3 فراسخ، فهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى لا يقطر منه قطرة، والبحور كلها ساكنة، وذلك البحر جار في سرعة السهم ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه جبل ممدود ما بين المشرق والمغرب، فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحر، فذلك قوله عز وجل كل في فلك يسبحون، والفلك دوران العجلة في لجة غمر ذلك البحر، والذي نفس محمد بيده لو بدت الشمس من دون ذلك البحر لأحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخور والحجارة، ولو بدأ القمر من دون ذلك البحر لافتتن به أهل الأرض حتى يعبدوه من دون الله تعالى إلا من شاء الله أن يعصمه من أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ذكرت مجرى الخنس مع الشمس والقمر، وقد أقسم الله عز وجل بالخنس بالقرآن إلى ما كان من ذكرك اليوم، فما الخنس؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: هن 5 كواكب، البرجيس وزحل وعطارد وهرام والزهرة، فهذه الكواكب الخمس طالعات الجاريات مثل الشمس والقمر في الفلك غاربات معها، فأما سائر الكواكب كلها فمعلقات من السماء كتعليق القناديل في المساجد، فهن يدرن مع السماء دورانا بالتسبيح والتقديس والصلاة لله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحببتم أن تستبينوا ذلك فانظروا إلى دوران الفلك هاهنا مرة وهاهنا مرة، وإن لم تستبينوا ذلك فالمجرة وبياضها مرتنا هنا ومرة هنا، فذلك دوران السماء ودوران الكواكب معهما كلها سواء، هذه الخنس ودورانها اليوم كما ترون، وفلك صلاتها ودورانها يوم القيامة في سرعة دوران الرحى من أهوال يوم القيامة وزلازله، فذلك قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها، ومعها 360 ملكا ناشر أجنحتهم في الفلك يجرونها في الفلك بالتسبيح والتقديس لله عز وجل على قدر ساعات النهار، والقمر كذلك على قدر ساعات الليل ما بين الطوال والقصير، ما بين الطوال والقصير في الشتاء كان ذلك أو الصيف أو ما بينهما في الخريف والربيع. فإذا أحب الله عز وجل أن يبتلي الشمس والقمر ويري العباد آية من الآيات يستعتبهم رجوعا عن معاصيه وإقبالا على طاعته، خرت الشمس عن العجلة فتقع في غمر ذلك البحر. فإذا أراد أن يعظم الآية ويشتد تخويف العباد وقعت الشمس كلها فلا يبقى على العجلة منها شيء، فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم وذلك المنتهى من كسوفها. وإذا أراد الله عز وجل أن يجعل آية دون آية وقع النصف منها أو الثلثان في الماء ويبقى سائر ذلك على العجلة فهو كسوف دون كسوف وبلاء السماء وبلاء الشمس والقمر وتخويف العباد واستعتاب الرب عز وجل. أي ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين، فرق منها يقبلون إلى العجلة فيجرونها إلى الشمس، وهم في ذلك يقودونها في الفلك على مقادير ساعات النهار أو ساعات الليل ليلا كان أو نهارا لئلا يزيد في طولها شيء. وقد ألهمهم الله تعالى على ذلك وجعل لهم تلك القوة، والذي ترون من خروج الشمس بعد الكسوف قليلا قليلا من ذلك السواد الذي يعلوها هو غمر ماء ذلك البحر، فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة كلها فاحتملوها حتى يضعوها على العجلة، وذلك حين يتجلى للعالم ثم يحمدون الله عز وجل على ما قواهم كذلك، ويتعلقون بعرى العجلة ويجرونها بإذن الله تعالى في لجة ذلك البحر حتى إذا ما بلغوها المغاربة أدخلوها تلك العين وتسقط في أفق السماء في العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعجبت من خلق الله عز وجل وما بين من القدر من القدرة فيما لم يخلق أعجب من ذلك وأعجب. فذلك قول جبريل عليه السلام لسارة: أتعجبين من أمر الله؟ وذلك أن الله عز وجل خلق مدينتين، إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، على كل مدينة منها 10,000 باب، ما بين كل بابين فرسخ. وأهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم الذين كانوا آمنوا بهود، وأهل المدينة التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل مؤمنيهم الذين كانوا آمنوا بصالح. واسم المدينة التي بالمشرق بالسريانية برقبيسة، وبالعربية جابل. واسم المدينة التي بالمغرب بالسريانية برجيسا، وبالعربية جابرس. ينوب كل يوم على كل باب من أبوابها 10,000 رجل في الحراسة، عليهم السلاح ومعهم الكراع، ثم لا تنوبهم تلك الحراسة بعد ذلك اليوم إلى يوم ينفخ في الصور. والذي نفس محمد بيده، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس جميع أهل الدنيا وقع هذه الشمس حين لسمع الناس جميع أهل هذه الدنيا وقع الشمس حين تطلع وحين تغرب. ومن ورائهم 3 أمم: منسك وتأوين وتاريس، ومن دونهم يأجوج ومأجوج. وإن جبريل عليه السلام انطلق بي إليهم ليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فدعوت يأجوج ومأجوج إلى دين الله وإلى عبادته، فأبوا أن يجيبوني، وهم في النار مع من عصى الله من ولد آدم وولد إبليس. ثم انطلق بي إلى هاتين المدينتين، فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأجابوا وأنابوا، فهم إخواننا في الدين، من أحسن منهم فهو مع محسنكم، ومن أساء منهم فهو مع المسيء منكم. ثم انطلق بي إلى الأمم 3، فدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته، فأبوا علي ذلك وأنكروا مع ما أدعوهم إلى دين الله، فكفروا بالله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر من عصى الله في النار. فإذا غربت الشمس دفع بها إلى السماء 7 في سرعة طيران الملائكة، وتحبس تحت العرش، فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع، أم من مغربها أو من مطلعها، فتكسى ضوها، فإذا كان القمر فنوره على مقادير ساعات الليل والنار. ثم ينطلق بها ما بين السماء 7 العليا وبين السفلى درجات الجنان في سرعة طيران الملائكة، فتنحدر حيال المشرق من سماء إلى سماء، فإذا ما وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح، فإذا انحدرت في بعض تلك العيون فذلك حين يضيء الصبح، فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين تطلع الشمس، كذلك مطلعها ومغربها بين أولها عينا إلى آخرها عينا في الطلوع والغروب، فذلك تمام 6 أشهر. ثم إذا رجعت كذلك من عين إلى عين في الطلوع والغروب إلى آخرها عينا، فذلك تمام السنة بعدة أيامها ولياليها 360 يوما و360 ليلة. وخلق الله عز وجل عند المشرق حجابا من الظلمة، ووضعها على البحر 7 مقدار عدة الليالي في الدنيا منذ يوم خلق الله عز وجل الدنيا إلى يوم تصرم. فإذا كان عند غروب الشمس أقبل ملك من الملائكة قد وكل بالليل، فقبض قبضة من ظلمة ذلك الحجاب، ثم يستقبل المغرب، فلا يزال يرسل تلك الظلمة من خلل أصابعه قليلا قليلا، وهو يراعي الشفق، فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلها، ثم ينشر جناحيه فيبلغان قطري الأرض وكنفي السماء، ويجوزان ما شاء الله خارجا في الهواء، فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس لله عز وجل، حتى يبلغ المغرب على قدر ساعة الليل، فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق، وضم جناحيه، ثم يضم الظلمة كلها بعضها إلى بعض بكفيه، ثم يقبض عليها بكف واحد نحو قبضة إذا تناولها من الحجاب بالمشرق، ثم يضعها عند المغرب على البحر 7. فمن هنالك ظلمة الليل، وإذا ما نقل ذلك الحجاب من المشرق إلى المغرب نفخ بالصور وانقضت الدنيا، فضوء النهار من قبل الشمس وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب، فلا تزال الشمس والقمر كذلك عن مطلعها إلى مغربها إلى ارتفاعها إلى السماء السابعة التي تحبسها تحت العرش، حتى يأتي الوقت الذي وقت الله عز وجل التوبة لعباده، وتكثر المعاصي في الأرض، ويذهب المعروف ولا يأمر به أحد، ويفشو المنكر ولا ينهى عنه أحد، فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس مقدار ليلة تحت العرش، كلما سجدت واستأذنت من أين تطلع لم يحرأ إليها جواب، حتى يوافقها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع، فلا يحار إليه جواب، حتى يحبسها مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين القمر، فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض، وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين، في هوان من الناس وذلة من أنفسهم، فينام أحدهم تلك الليلة قدر ما كان ينام فيها من الليالي، ثم يقوم فيتوضأ فيدخل مصلاه فيصلي ورده، فلا يصبح نحو ما كان يصبح كل ليلة مثل ذلك، فينكر ذلك فيخرج وينظر إلى السماء، فإذا هو ليل مكانه، والنجوم قد استدارت مع السماء فصارت إلى أماكنها من أول الليل، فينكر ذلك ويظن فيه الظنون، فيقول خففت قراءتي أم قصرت صلاتي أم قمت من قبل حين، قال ثم يدخل فيعود إلى مصلاه فيصلي نحو من صلاته ليلته الثانية، ثم ينظر فلا يرى الصبح يخرج أيضا، فإذا هو بالليل مكانه، فيزيده ذلك إنكارا ويخالقه الخوف ويظن في ذلك الظنون من الشر، ثم يقول لعلي قصرت صلاتي أو خففت قراءتي وقمت من أول الليل، ثم يعود وهو وجل مشفق خائف لما يتوقع من هول تلك الليلة، ويصلي أيضا مثل ورده كل ليلة قبل ذلك، ثم ينظر فلا يرى الصبح، فيخرج الثالثة فينظر إلى السماء، فإذا هو بالنجوم قد استدارت مع السماء صارت عند أول الليل، فيشفق عند ذلك شفقة المؤمن شفقة المؤمن العارف لما كان يحذر، فيستخفه الحزن وتستخفه الندامة، ثم ينادي بعضهم بعضا وهم قبل ذلك يتعارفون ويتواصلون، فيجتمع المتهجدون أو المجتهدون من أهل كل بلدة في تلك الليلة في مسجد من مساجدهم، ويجارون إلى الله عز وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة، فإذا ما تم لهما مقدار ثلاث ليال أرسل الله عز وجل إليهما جبريل، فيقول إن الرب عز وجل يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه، وأنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور، قال فيبكيان عند ذلك وجلا من الله عز وجل وخوف يوم القيامة، بكاء يسمعه أهل السبع سماوات ومن دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقها، ويبكون جميعا لبكائهما مع ما يخالقهما من خوف الموت وخوف يوم القيامة، فترجع الشمس والقمر فيطلعان من مغاربهما، وبينهما المتهجدون يبكون ويصرخون إلى الله عز وجل، والغافلون في غفلتهم إذ نادى منادنا لا إن الشمس والقمر قد طلعا من المغرب، فينظر الناس فإذا هم بهما أسودان، لا ضوء للشمس ولا نور للقمر، مثلهما في كسوفهما قبل ذلك، فذلك قول الله عز وجل، وجمع الشمس والقمر، وذلك قوله إذا الشمس كورت، فيرتفعان كذلك مثل البعيرين القرنيين، ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقا، ويتصارخ أهل الدنيا، وتذهل الأمهات عن أولادهن والأجنة عن ثمرات قلوبهم، وتشتغل كل نفس بما أتى، فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب لهم عبادة، وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب عليهم حسرة، فإذا بلغت الشمس والقمر سرة السماء وهو منتصفها جاءهما جبريل، فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب، فلا يغربهما من مغاربهما من تلك العيون، ولكن يغربهما من باب التوبة. قال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما باب التوبة؟ قال يا عمر، خلق الله باب التوبة خلف المغرب، له مصراعان من ذهب مكللان بالدر والجوار، ما بين المصراع إلى المصراع الأخير مسيرة 40 عاما للراكب المسرع، فذلك باب مفتوح مذ يوم خلق الله عز وجل خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما. فلم يتب عبد من عباد الله عز وجل توبة نصوحا مذ خلق الله عز وجل آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة من ذلك الباب، ثم ترتفع إلى الله عز وجل. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وما التوبة النصوح؟ قال أن يندم المذنب على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى الله عز وجل ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. قال فيغربها جبريل عليه السلام في ذلك الباب، ثم يرد المصراعين فيلتئم ما بينهما صدع قط، فيلتئم ما بينهما صدع قط، فإذا أغلق باب التوبة لم تقبل لعبد عند ذلك توبة. ولا تنفع حسنة يعملها في الإسلام إلا من كان قبل ذلك محسنا، فإنه يجني له وعليه ما كان يجني قبل ذلك، فذلك قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك الآية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله، أنا وأهلي فداك، فكيف بالشمس والقمر يومئذ وفيما بعد ذلك، وكيف بالناس والدنيا؟ قال يا أبي، فإن الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك النور والضوء، ويطلعان على الناس ويغربان كما كان قبل ذلك، وأما الناس فإنهم رأوا ما رأوا من فظاعة تلك الآية وعظمها، فيلحون على الدنيا حتى يجروا فيها الأنهار ويغرسون النبت ويبنون البنيان، وأما الدنيا لو نتج فيها رجل نهرا لم يركبوا حتى تقوم الساعة إلا دون طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور. قال حذيفة رضي الله عنه يا نبي الله، جعلني الله فداك، فكيف هم عند النفخ في الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لينفخن بالصور، ولتقومن الساعة والرجل ينط حوضه فلا يسرع فيه الماء، ولتقومن الساعة والرجل قد انصرف بلبن لقحته من تحتها فلا يشربه، ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه ولا يتبايعانه، ولتقومن الساعة والرجل قد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمها. ثم تلا هذه الآية، وليأتين أنهم بغتة وهم لا يشعرون. فإذا قامت القيامة قضى الله تعالى بين الناس وميز بين أهل الجنة والنار ومن يدخلها بعد، إذ يدعو الرب جل جلاله بالشمس والقمر فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا في زلازل وبلابل، ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن تبارك وتعالى. وإذا كان حيال بعرش خر الله خر لله ساجدين فيقولان إلى هنا. هذا الحديث الطويل كما سمعنا يظهر أنه متلقى من الإسرائيليات أو من وضع القصاص الذين يسردون قصصا طويلة في مواعظهم أماكن تجمعاتهم، وإلا فلا يصح هذا اللفظ كله مرفوعا، فيه جمل قد جاء ما يدل على صحتها، ولكن الأغلب بهذا السياق أنه لم يثبت. ومع ذلك فإنهم يذكرون هذه الأحاديث لو كانت ضعيفة لأجل التخويف والترغيب والترهيب وبيان المواعظ التي يتعظ بها من يسمعها. نكتفي بهذا.